اللهم لك أسلم، اللهم بك آمن، ربي وعليك توكلت، فاغفر لي ما قد أسررت واغفر لي ما قد أعلن. يا الله يا الله يا الله، جئت أصلي وبقلبي أتضرع شوقا ربي، فتقبلني يا ذا المنة وارحمني واغفر ذنبي. يا الله يا الله يا الله، وبقربك أحيا عمري بعباداتي وبفكري، وبعلمي أنا أنصر ديني، ربي يسر لي أمري. يا الله يا الله يا الله، من لي غيرك يا رحمن، يسمع صوتي يا منان، فيجيب دعائي يعطيني، يغمر قلبي بالإحسان. يا الله يا الله يا الله، إني مشتاق للقاك يا رباه جل علاك، أدخلني يا رب الجنة وارزقني عفوك ورضاك. يا الله يا الله يا الله، اللهم لك أسلمت، اللهم بك آمنت، ربي وعليك توكلت، فاغفر لي ما قد أسررت واغفر لي ما قد أعلنت. يا الله يا الله يا الله،